ها أنا ضربت لكم أصلا مثال أنه أخذ الربح كله. طيب حتى تتضح الصورة، حتى تتضح الصورة، رأس المال 100 جاءوا لما نظفوا المال مثلا وجدوا أن الربح 10، وجدوا أن الربح 10، فاسترد صاحبنا 5، صاحبنا رب المال أخذ كم؟ 5. فهمتم؟ فهمتم لا فهمتم؟ أخذ 5 ولا يزال المال الباقي يعمل، المال الباقي لا يزال يعمل. هو أخذها الآن من أجل أن يقول لنا بعدين لو حصلت خسارة، بعدين خسارة في الباقي يعني، سيقول لنا بعدين أنا أخذت 5 هذه لأنها كانت إيش؟ لأنها كانت ربح، كانت إيش؟ ربح. فهمتم ولا لا؟ هذه المسألة تعرف عندهم باسترداد المالك بعض المال، استرداد المالك بعض المال. هذا المال الذي استرده ليس ربحا، المال الذي استرده ليس ربحا، الربح فيه بقدر حصة هذا الجزء الذي استرده من الربح الكلي. فهمتم؟ لك كذا والباقي رأس مال، والباقي إيش؟ رأس مال. فهمتم؟ فيكون سحب من رأس المال، فيكون هاي 500 ربح، بس الربح 500 والباقي كله مأخوذ من أين؟ من رأس المال. يعني ماشي كل شيء. المسائل الدقيقة ما حصل فيها الخلاف، لكن الذي أقوله الآن مذهب الشافعية. أيوة. وأبن عم صد ما عم ما يحب ما مثلا في ناس كثير ما يصلوش. لا لا. في ناس كثير ما يصلوش، والتجارة كذلك في ناس كثير ما يلتزموش بأحكام الشريعة، ولذلك يخرجون من حال إلى حال، والمحاكم مملوءة بالقضايا، والسبب جهل الناس في الأصل. السبب جهل الناس. العامل يقول لك من أين يأكل؟ عند الشافعية يأكل من ماله، هو يأكل من ماله. يأكل من ماله. مسألة الإجارة هذه اللي يقول لدينا في السيارة تشتغل له دليل ألف ونص والباقي لك، كيف نفعلهم؟ هذا ما يصحش عند الشافعية. يقول لها مع هذه، يقول لك الآن نعطي له السيارة، نقول له اشتغل بالباص هذا بالشارع، اعطيني كم؟ 2000 بس والباقي لك، اعمل على هذا الباص، عرفت، واعطني 2000 والباقي ايش لك. هذا ايجارة ولا مضاربة؟ ايجارة. ها ايجارة. اجر له السيارة، اجر له السيارة بكم؟ ب2000 بالشهر. خلاص صاحبنا راضي بانه سيستأجر هذه السيارة ب2000 بالشهر، بس لازم نطبق عليه احكام الايجارة من حيث الضمان، ما الذي يضمنه هذا الاجير وما الذي لا يضمنه، هذا سندرسه في الايجارة. فهمنا؟ يعني يقول زلوش انه يقول له والله خربت حاجة فلان من السيارة انت تصلحها، لانه الاجير كما سيأتينا امين لا ضامن. فهمنا؟ لكن المشكلة تحصل في السيارات بطريقة اخرى، يعطيه السيارة ويقول له اشتغل على هذه السيارة، والذي يحصل فيها بعد مصروفات السيارة بيننا نصفين، بيننا نصفين. هذا كثير في الناس ايضا، مش كذا ولا لا؟ هذا كثير. هذا ما يصحش على المذهب، ما يصحش، لأننا نحن قلنا يشترط في مال المضاربة أن يكون إيش؟ ها؟ أن يكون نقدا، ولا بد أن يكون مورد العقد في المضاربة تجارة. أما هذا النوع من الأعمال يمكن أن يضبط بالإجارة، يمكن أن يضبط، وما دام يمكن ضبطه بالإجارة فلا يصح إجراء عقد فيه غرر عليه. هكذا يقول الشافعية. الإمام أحمد رحمه الله تعالى عنده مسألة مشهورة، يعمل على هذه الدابة وما حصل بيننا، وما حصل بيننا. الحنابلة أوسع في باب الغرر والجهالة في العقود، فيصححون يعمل على هذه الدبة وما حصل بيننا، على مذهبهم يصح يعمل على هذا الباص وما حصل إيش بيننا. الله يجزيه.